الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض وقل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بنا محمد وعلى آله وصحبه القارئين للقرآن أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألونك أيها الرسول الكريم إن هو أنت بربوت تابوت مؤدبوت تاريخوت سيطيقو هيكرو متيقو هال من متيقو ساعات مرسون أنت ستنا وزوجي ستايقا مرسون إيهن بلنا አንዳንድ ይሄን ሳይነግራቸው ከተጠየቁ መልስ ይጥላቸው ነበር። ብዙ ጊዜ ደግሞ ይጠይቋል በኪታም ጋር ተናግሮ መልስ ወይሰሉ ካን ዝልቀር ነይ ተሰሉና ካን ይርሁ ኩሪሩ ቢና ምራት ወይሰሉና ልማሂ ተሰሉካ አን አንፋል ተሰሉካ الناس አን ሳዓ አይላ ነገር ሳባዎች ሱአል እስቲላም ጥቂት ናቸው በቁራ ተከታቸው አዳኛው ካፊሮስ ይሁዳዎች ሱአል ተአጂዝ ተአንስ ነው ያ ማዕና ማለው ነገር አይደለም እነሱ ለእንትን ሆኖም ግን ከዛ ውስጥ ያው በዚህ ምክንያት መረጃዎች አያቶች ይመጡና አስተምሩ ነበር። ወይሰሉነከ አይ ረሱል ይጠይቁሃ ሳባዎቹ አንል መሂድ ስለ ሐይድ መሂድ መሰላ ምን ይሐይድ ማለት ነው። ይቃሉ ሐበል ዋዲ ኢዛ ታላ የፈሰ ጊዜ ማለት ነው። ወስላ ደሙ ጂቢ ለፊ ያኹሩጁ ምን ቃዕሪ ረሂሚን መርአ አላ ሰቢል ኢስቲሽሃ يعني يتفطر دمناው ከሴቶች ከጥልቅ ከመንጻናቸው የሚወጣ ደም ነው ማለት ተውቃት ማህዱዳ وعلى صفات ማህዱዳ وله احكام ማህዱዳ ذكرها يعني علماء وكذلك الرسول في احاديث كثيره قل هو اي المسؤول عنه هو الحيض اذن تعذى اذن الدرجبات نجر نجاسه ነው ማለት ከዚህ ውስጥ نجاسه وان لم اذن تبارك الله نجاسه ما ذاتيتم بوታው ሲያቋያት ይችላል ምክንያቱም ደም الحيض ያው ይታጠባል ይጠቢ ማለቱ ደልል አለ ነጃሰት ይል ተመተክሲል ወተንዘው ተመተልጂ ሲል ነጃሳ ማዳት ይል አዛም ይታዛዲው ነጃሳ ነው ማለት ያይነ ነጃሳን አዛም አለው ታዳ فاذا تطهر يعني قلوا اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ሴቶች ሐይድ በያዛቸው ጊዜ ከነሱ ራቁ ይተዝሉ ይተዝሉ في المحيض ولم يكن فاعتزل النساء مطلقا على الرجل قيدوا فأذل نساء في المهي بمحل العيد في رسول الله سألوا عن الرجل أما يهل للرجل من امرأتي إذا كان حيض فقال إذن كل شيء إلا النكاح عن المهيد محل الحيض يعني الفرج مالته ولذلك عيده بهذا لأن لا يبقى لأي مبتل شبهة أو ردا على اليهود كما هي سبب نزول الآية والنصارى النصارى كانوا يأتونها وهي حائض في الفرج واليهود قالوا اذا هادت فيهم المراه لم يساكنوها ولم يجامعوها في البيت. شوف حديثهم لك ايضا اياه ولم يجامعوها مدرك لا درجه في البيت مدرك لا درجه سماع الفرج اللي هو النصر ماله اذا ولم يساكنوها تخالفوها في البيت. والاسلام وسط بين المللين او بين الجلتين او بين الفريقين እነሱ በባህይ እስከነ ሀይዶ አይገናኙዋት አንሳራሉች ነጃታን እቺና ባያደርጉ አይሁዳውት በነጃታ ደግሞ ጉሉ ጓረጋል ሲሰጪ አይሁዳውት ያግሉና ሲተነዙህ ምናል ነጃ ሀይዱም እንደዛ ነጃ ሰባያዛ ጊዜ ባይነካቸው እሷ ከያዛ ስበዴ እንደ ጤምቁ ሸሽተ ወጡ ነበር ይፈሩያት ነበር ማለት ሊጉሉ ብህም ሲተነዙህ አን ነጃ والنصارى لتساهله في النجاسة أتونا بل كانوا يسلون في نجاسته كنت كيف؟ كان نجاسة جسد من الفريق من؟ ظاهروا؟ نفر باتشا نعم باينو ربان ابو قزم نفر بشريعات وهذه بزيد كذر رسول السكاة نعم فهذا مثال في المهيد بهيد في المهيد في زمن الهيد في المهيد محل الهيد وانا ومحل الهيد محل الهيد ياو في زمن الهيد عام الهيد ومحل الهيد هو الفرج اثناء كل شيء إلا الذكاء ولازم ينفسه الرقبة بيتركة مرة لأن كان رسول الله أملك الإربي كما قالت عائشة معنا يعني كانت إهدانة تهيد ما رسول الله فتتكد ثياب حيزتها فالباشرات وكان رسول الله أملككم الإربي بلاد ليوثوث إشلالنا بينفسه الرقبة مقرب لأهوت حونا على الزاء يعني جبات كان الرجل ما نلو في المهيد ولا تقربوهن والمراد بالكل مع الجماعنا هنا اهم في المهيد يبال ببيت ومن عامل ايضا لو بمبال بمطار ابروك منور ايضا لو ابروك منطنياب ايضا لو نقر كده فمهاد الرجل جماعة سابق فرجان ولا تقربوهن الى تجاملون حتى يطهرنا ايضا يهيدوهن ويبتسلن منهم حيداتهم تقوارطوا لها قائمتين تقوارطوا لها قوموا لها تأسهم يتطلبوا ايه جمهور العلماء تفسيرنا حيدو فقوم الله تبعالا تتطلب اي تشادر حيدو فقوم الله تبعالا قوم جد نيتا قذابوا تتطلب تشادر مثلا قبل الفجر بنصف ساعة او بثلاثين او بخمس وعشرين دقيقة سهروا في قباتين ما لا سهروا في قباتين وقت سهروا الراج አሁን ታጥባሚን አርጋ እንዳትነይ ሱር እንዳትነይ ግዴ አይበቃል ከዛ ላይ ይታነገር ጾማለው ግላ ነይታ ከዛ ሱር በልታ ከዛ በኋላ ትታጠብ ጾም ልትከተል ችግር የለው ወከዛ ሰላት ፍጥም አይቻል ኢትፋቅ ኢልዑላማ ታትታጠብ ጠዋፍና ሰላት ታትታጠብ ምንም ነገር መፈናፈኛ ምንም ነገር ወአማ ጠላቅ ሁርማው ፈሃይዱ ከተራት በኋላ ሐራምነቱ ይነሳል ولا باتتاتب وذهب الثوري وابو حنيفة وبعض العلماء حيث فقوم الله باتتاتب يتشال الله تعالى إلا وحيث قدائب وحيث قوم الله هذا الله فإن الشارع إذا جعل أمر إذا غي حكما لا يخرج عنه لا يخرج عنه عن هدته إلا بفتيه شارع عند النقر غاية دكا كادر رقا يان دكا ساسترا لتواتا تشيلوا على السنان بكرات حتى يطهرنا بالوال استميتعوا اتكربوا مفهوم السا ما بعد الغاية كتر مسا كربوا يو فايدة تحرنا حتى يعني مطاو فايدة تحرنا كايدة تشو ارتو حتى تطابوا فأتو هنا تقنان جوات شو من حيث أمركم الله لك أن رأسات شبوتا مالك يعني من الفرج مال من سمام واحد فأنت بوتا فرجوان مال وستك الدبورة والحيدة يعني بعيد كده فرج ما يتشالب إلا دمو دبور من جزي ما يتشالب وفاتوا من حيث أمركم الله إهنيا وبعدا حضر تمرنا لإباءنا يجد باربيتو أيدي إذو كلفقات السان مقرنا الواجب ونبتا يهيد على منه ابن حزم وراجعوا جدا إذا الأمر إباءنا لمن بعد الحضر كهرام بوالا كمتعة إزاز وذو جدا لإباءنا ومتتنو ميات كما قال جلال فإذا علدتوا فاسألوا وكما قال جلال فإذا قد يهدي السلام فانت شكرا زورتكم من فاضل الله عند المرض من عايز تعوقه إلا وفإن التهمون طهور والرسول يقول جئلنا لا وجئلنا تربتها إيش طهورا تتطهرنا بما يتطهر به والتراب طهور والماء طهور من لو تمطع نفس الشيء ولا تقربوا هنا والقرب والمراد بالقرب هنا الجماع الزملاء وليس معناه أبروه تنعبوا منوروا وبيت مكمتوا هذا سيدا يا نبي أنت إستاذ تتعجبت بوضعي تتنا بعيدة تنعبوا إستاذ أنتنا نكتشون أم تتون إستاذ وأن بوضعي ينكتشون أبريلا كذلك دمو الواز يجب أبريلا كذلك دعوة إستغفر كيف تفعل قرآن كرمة بريلا إيه من ذلك إيه سوي وبك إني أنا سلام عليه كارنا نال بلاو آل وإبداو تشيلا فإذا تفعلون هذا أمركم إن الله يبدو توابينا الله توبة أدراجو تشي وداتو يبدو مستحيلين تصدات جو تشي وداتو تشوال توبتو فهارتون عنويان إيه بسلو فهارتون إيش حسيان فهذا المعنى تقارات الحسية أبا الظلامي يعني ياو نجاساو يمنفساو يهونو نجاسا نجانب إدار دار إيه ياو ديدار دم إجلال لا إدار ردم إجلال إيه قال قرارهم إيه بسرام أي تقنهم نزل له تعرض المعنويان أسكردهم كتارات الحسية الله دمت المتحرين إيه إذن سياقه بعيد بوتان وقال تعرض سيد إستاتنا سي الله يودع سالم على قلت كنجاسا نتراسا قادس رسجا قادس رسجا قائد كجنابا قانفات فقشاشا مثل جانسا الله يودع فإن الله يحب إن الله طيب لا يحب إلا طيبا إن الله جميل يحب جمال إيه إيه تعرض إبنه الشيء إذن إلى من أمتقى وطوابين أمبيل وانجل مسنا ببارا ممكن تنزيه مع ممريا كمم قادوا وحوش كذان كده أهود أهود سمع لنا نقبوا على إيدا بإسم الله نصارا وسم يوراد بإيدا كذا وكذا نبر مخالفة نبر أفسو كذا نقر توبة سعادة رأيه شبري الله لما رأيه أهون قبوا إيه من يوم سوى تعاو حكمو تعاو حكم يعني بزي باهي دباهي بسجنان يكهونا وإن قبائي لكذا إمدى إنجن فاتوا أصحابيك وطفهونا إيه مبيدي من جنو توبة الصديقة توبة الله كولا ترغيبهم على البدء وتوبة ما ووا وإتيان الحائدي عمدا فهو كفرنا حيث أن سيدان لتأو قهجة درسو ما قرأت كون كفر إلا لأو بداتو قلتنا جل سبتا شرعا وإبا لأن الجماع في الحيض دار للموتوعة ولإوانه وللولد الذي يوجد من قدر ذلك بداتنا بذلك دمور لنا نجاسا فنجاسا مطرح إسلام الزهال نجاسا جاسا الزهال نجاسان نقر دمو من دنو إذا تتكر تمتقو من دنو استلزازنا أيضا استلزازنا مجيبونهم الله مدتونهم طيبات كونوا من طيبات شرابوا أعامون مستلزات نقرنا الله على هذا الرجل كذلك دمو إيه بجماعون دمو بحيد إزاي بشاشانا لزان إلاو سامت القوة دالك كذلك دمو تلزم أيضا كنجاسان دامن فرافر إيه يقول من دنو إدازة فلذي بلو ستتات أب يحيدوا أثرتك أما تأبتين دون شبتوا نقر عن رداك أبو فما كتاز ما تأبت أيوة أيضا لم مخالفة عنه سنريكم ونفر كتير أصلا نجاسة نقر كتكيرا نجاسة كيرا لله ولذلك ذهب ابن القيم خمر نجاسة أيضا لتشم حرامة ما تكموا إنش إلى تاجا مني نجاسة أنا بله إلا ويسوي جميل فتر بذيبا شيء كايا يرك زي تراج كيف رأينا كذلك اللي جوا يدون من مقبا وما لتشم سنسا مقبا البن لهم أصول نجاسة على درقه أصل من شاء مني جنو يولدت مني نكرا نجاسة مشاء بما لتشم مقبا وإهينا دمو لو بقى إهينا كانت مقبا من دمنا ودمنا ودم الله يدمنا دم غزوك هو نجاسة نجالا أهو إيه أنا مكاوط أبوالا يزيش أنا مجيب كأمت أبوالا وسط من إيه إذن كبرنا أبوالا يدب نيسا تجدوت بنور أمالا أي غزوك هنا نجاسة نوما دم مصفوم بلوك أي دوتا أنا مصفوم بلوك تقد بوالا سنزل كونا عندك انداكر كونا وين ليلة سو دمك هنا وين إيج دم ثابت عن فقاطه هين كنا كنجد هنا ينجد وكذا كدم قال ملابا سامي هذا عند الراجة مسألة كل ما يقف من عن البيت دم هنا كاكو هون السول مشقة في الله أو في الدنيا أنا لا أو في الدنيا ميرو لما نيو مستعد أبو أكرم بل زاما شيخ سان زيني أنا جالس أنا مدام على سول بعد فوق هاي نوم كتاب أكسوال لما نيو تنش كم من المايزة تنش بزاك على ميت تايكو ديت تاب أستمع هو تام فاين ريجسون نجاسة أنا وكارة تأذى ثم أتيت نجاسة أنا وكارة للذين للذام أي كلا كلمة دي بلا ما إذا تعالى ما إذا نجاسة ما إذا نجاسة نجاسة منو مبلغ ما يتجال فمثلا لو أصابك يعني إيش ميتون ما رطوبة يجب غسل ما أصابك من الرطوبة يا الله يا أخي رجل دلو أنت مالك والرجل إيش نجاسة مالك نجاسة قدر مالك ما يستقدره آمنا استكثار من باله أحرام ولا مستانة مني مبلغ يدبر عليه كن نجاسة وإن كان خلاف من وراء إيشي مخاط نجاسة خلاف من إذا مسلم نجاسة إذا قل يدبر عليه كذلك نخاء نجاسة إذا لم يدبر عليه ليس كل ما أدرك عليه أنه عذار عذير أي عاصية تباركم من الغنوة بعزيزه منو؟ أموى دم مقصن بلو فرغم سلام عليكم فرغم عليكم ينتن ساباوت بجهاد ادرغو تنبرو اولت من كتال عندنا سيفاچ وديان دمنا ييدم بودي تنتادو يورزا نكال ليلا دمو الناسو اباهم يتجراچو نبر يالناسو انغدي مندناو اوفستانيا يتوسو نجا سيد نساد ابن مؤاب بمسجد يتقادر بولنا اجو يتوغاو يفصل نبرن وي يمي اذا تعذر احترازو نياسجدل كهونا ان لاند نجاسة عيد اللهم كبزة بذوك ونجاسة مانتو جمع بينا قابلهنا نعم فإذا تجمعيه ولا تقربوهن حتى يطهرن إسكمي قداده فإذا تفاتهم يسمركم إن الله يتوى ويبنه تحيل ثم قال جل وعلا ذاكرا فوائد النساء وأنهن متعة للرجال وأنهن نعمة للرجال كما قال جل وعلا هن لباس وعرف لباس لهن ثم قال جل وعلا نساؤكم حرث لكم مزدرع أولادي رجوشاتكم مادنيا إرشاناتكم حرث لكم مزدرع مزريع مالاتكم آزمرا إرشاناتكم فأتوا هرثكم تعالى مزدرعاتكم إرشاتكم ممتعات على لباتكم الناشيتم كيف شئتم زمانا ومكانا قائمة أو قائدة متجهة أو سرقية كفيتم قوالا قوما بجبلا إيش حرث إركان مهون من جنة بلاد سوالا نسيقنا ولو سوف باينور إركان مهونو إطلاع للاد انا مهون جنو الى الجماع كسفر كلام من هي نو الى بذو كهونا ارقان مهون بطام يتلال هي تشبب بالبهائم هنا الى واما قومان بالكلام تقمطام كفيت فارام اذا كان في سمامي واحد فاند فرج كهونا هاي ذكرينا لا مال هذا ما له الا فاتوا ارسل الناشيتم زمانا ومكانا الا اذا كان هناك مانع كمكان مثال ما في له غير اي كباب وليس في ادب لا وكذلك زمان بثوب جزيك هنا كان فرض كان ثوما باج فرض كان هي بهم ما له فذر انك وقدموا لانفسكم لنفسك خير تقدم كل خير مننا كتسنيه كما استمع النبي ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فإن يقدر بينه ولد في ذلك لندره الشيطان بسم الله بل ذلك مريعه هي اللي عندنا ذكرنا شيطان ولد ذهب بل قال مجاهد بن جبر يا عبد الله بن عباس ترى صابرين بسم الله سيد بارد بن جراني كونا ينفخ الشيطان على ذكر وجنبه إن شيء يحضر من ابن آدم عند كل شيء من جزيم يأتون انتن متى داتك مقصة أقل من ذلك ذكر بك جميع الحالة ذكر سواء شيء أنا أبار رجال لم يدور له مالك من مالك أصلا بقض الرسل إن دادر لك هولو أي موت إنجي وسوسا إلا مالك أيضا لهم قلتنا أيضا لهم لا ينافي الوسوسا لا نجد إن الذين تقعوا إذا مثلا طائفوا من الشيطان تذكروا وإما أنسان وإما أنسان من الشيطان نذكر إذا وسوسا أعرفه نذكر كيف مطوب مطوب استيلاء أعادر دوم وقيلة في ولد كذا أين قاوم أم السيدة السوم الشواء وقدموا لأنفسكم كل خير ومنه البسملة كذلك آدابا ما قبل الجماع يالله نيتانا من ملكة تاريخ يعو كذا خلق بلا والمؤانكة تبرو بات كذيرو في مالات اللي بتم لا يأتي عليكم أهله خلف إيه لا عندي مهون اللي بتم أجعوته السلام من فلق أرضو سيمو أكفو أجعوته ما درك اللي بتم لا ليلة وزامو بكنا دم أهون السلام في اللاغوز وطاني كذلك ما عندي أهل السلام يسر في اللاغوز اللي فتر سجل وندو مالات فزاد قاد آمي ورتسنة ما يدقو كو نسر في اللاغوز بغالة كده يسو قد كذلك خبا شكاك من نصر هنا وغير نصر هنا بزوم كده مالات توش إرري ميلو بس تلك شكر إهينا حتى ذكر مما بزا مكاك يتقن أن يسكرون لا يخرج ذكره أنها يتوصن كده يقوي جلال حتى تغنود حرارة شهوتها إلى وهذا بجمع ذكر علماء يعني في عدة كتب ولا سيما طبيب الإسلام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد وفي كتابه طب النبوي وغيرها وفي كتابه هدي النبوي وغيرها من كتبه فأنا أقرأ سعال أخذ من القرآن والحديث حارس لك فاتوا أرستكم عن ناسي وقدموا لهم فيك واتقوا الله واتقوا الله يا سلام أجي من كتاب الله رسائك وكوارد بأن الله كتابك قام فلذاب نشاطا هنا طورا سنستيتفا كتابه ونشلال إلا بحيث ذكر شكل سنة دائمية عند الدماء ينقص تمييز كثير من الناس يا مسوي لك لا شيء وجبك ذيك النسالي يا يدك لا مسوي يلا لذل هذا في زون قدي بقى ما يمكن الله فقد أشبه تكمن دالله بتاس كم مطر وقد ملي عم بسيكو اتقوا الله في جميع الأمور بذي دورة إستان نسبة دلات ريتا دور أو إتا دمو يعلم ريتا من ناغر مستر ايتشال بذي كين جماعة ريتا الله مارك إذا تقر إلى ذلك الصلاة قولا أي كالك جن زلزي تفسير من ناغر أو الجنة في سيد من حديث سيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سره هي خبارة دقاء نعم وتقول من تفتي زلزل هذا من ناقر أي تشاله بديتين من ناقر إزاده يهونا من ناقر السلاقي بغونا بدي زنبلا من ناقر تقول إذا مروا أيضا للا تفتي من ناقر حرام أي تشال لا هي ولا هو وتقول الله أعلم إلا إذا اضطر الضرورة ملجئ كان لم السالسيتية منهم انتن على الانبلاء ليفتا تصدقا منهم القرابة جمال تقرأي انبلاء منهم نقر كادج انك نانشان ايش ملك من هذا شلو كادو تقدو يانكزي من هذا بات انت الضرورة لهم انت على الزا يتشال ايش لا لا مستهاد لأن ايش دم يشق الاهتراز المشاكة تجلب التيسير لذي بلو انك اكي مادرقون يستقر نقر كون او شستنيان الى نفقاوش نعم لا لا ويجوز وضع الحامل والمرضع والحائل الا اذا كانت حائبا او اذا كان الدماء يدور عليها اذا كانت حاملا ليس لا تطيق والا فلا تمتلك يا بيتون هذا الناشئ العامل بتهون بل بعض الحوامل تحتاج الى الدماء بل له فوائد يعني بهم الاجماع ما ذكر الذي يسوع قال كيلو تنسوا الا بلا العين التراب لا تنسى نكاريات لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا الله الله انزل به في جميع الامور بقى الذي اباح لكم هذه المسعده واللذه واعلموا انكم ملاقون منهم بالتدسة منهم تلزل بالتعذر منهم بسيط بالسجل بابا سبحان الله مقابر مهيزين قال الله مقابر مهيزين كريلهم يعني قال قدر من ما يسلام انك ترك ايالنا الله سبحانه واتقوا واعلموا انكم ملاقون وكان شيخنا يكسر هذه الكريمة في جميع دروسه وفي فتاواه وفي إرشاداته واتقوا الله واعلموا انكم ملاقون قال الله كمان يوقف قال الله كمان يوقف هذا تقنعني أن خدا سني فرعنا قرأت كسره لا إله إلا الله وبشر المؤمنين مئمنا سوچن وهم أمانيان أبصراج بكل خير وهذف المفهوم معمول للعموم وزل المعمول في العموم بكل خير أبصر وبشر المؤمنين الله الله الله الله الله الله ما جعلنا من المؤمنين يا سلام كل خير للمؤمنين وبشر للمؤمنين وبشر المؤمنين فبشر عباد الذي يستمعون القول فيتبعون احسنه نعم ثم قال جل وعلا تجعل الله رضا لايمانك ان تبر وتتقوا وتصلوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعل الله انه اتادركوا الله اي هلف به بس ما مال اتادركوا عرضة لايمانكم ولا تجعل الله عرضة الإيمان لما هالاته إلا تنمانها قال كاي لكنان أبتاد القطبة الله ما مالاته هنو على ذو أن تبروا لألا دمركان لا أستروا نية الله بلاته لكنان أبتاد القطبة وتتقوا الله مفرادا اللبس وتسلهوا تبروا وتتقوا وتسلهوا تقوى بمهار أسكبوا بين البر والإصلاح أسكبوا يا بر إحسان مفراد تقوى وانجل متو صلحوا يعني قد النزاع بين المتنازعين له كلهم تقوى دي هو اذا اجتمعنا افترقنا هنا الكلك عائدة ولا تجعل غرفة أي إلة مانئة مضطربة لما علاج أحتاج البوت نية مبلغ إيه سببه بمعقل ابن يسار المزني بسوء مستعيلات يعني عند إهدنا برتو دارات كدارات بوهالا ياسيو فتات فتاتنا إدّا أبكى السم لمن لما لسو فلق السم فلقتش السم فلقا آي رونا برت ديريو فتوات إدّا سيابك أما ملسا أستاذبا بلو ما لينا كلف كلف وكين عبد الله روحانو ميرم عدل من الرواه المسألة بدل أنصاري هذا شعراء المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني في الجزء بقى مية لونا اين كمون إلا بس إلا اكتبانو خير أنصاران إرك عليزم على اسماء ما مية لون وطونا إلا تشو اكتبانو أنت برد تقصي بين الناس وإلا إذن ولا تجعل غربة لأيمانكم أردة أربة ما اعترض به تعترضون تعتلون به نعم نعم ولا تجعل غربة لأيمانكم لما لا شاء الله أن أبتدربوا ثم مالي أنت برضي ألا تبرضوا ملكان لا أستردني على بلاش أتبلوا للزوج أستردوا داروا إكمينوا لما الله وكفار أو تلينجي نية على بلاش ملكان لا أتتطوروا أنت بلي الله تبر وتتقوا ولي الله تتقوا ملكامك لا تستور وتسليه بيننا بس ملكامك لا تستر من جال بلاج أتبروا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم إلا ثمانية أذنهم لأيمانكم بذو ملاج أنت بروا لألا تبلي الله تبر وتتقوا وتسلهوا بين الناس لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونوي إذا عرفتم علي ما لا تكون أتكلكلوا السوسة كفارة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعرف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني أنت ميان لو بلا عند ملكان نقال لا أسترى ملكان نقال بك ميان لو بلا مكال كالنا بزا مكتل يجدين ملكان نقال كونا إن ماذا قال لك ما اللهم إيسا يعني الكامو سرطة كفارة أو طامالك لأن يلج أهدكم في أعلامين في آلي آسم له من أن يؤدي كفارة التي كتب الله عليها كتبها الله عليه الذي فهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عند سو كمالا يمالا فتتوان لو بلو بلو نفر ميثو نقر خير له سيادوا أسلم بلو مال ما سلطوك بالشال ما قصد لنا كفارة نمين أوت من اللي بس بنين يلي بس من نقدر كنا إذا راجو كولا الله سلافوش مجمرة مسرة تبص أجر مارة على مارة مسرة سلم الملكة تاو يعني كفارة ولا بيونا رمي الوان وجن وانا وهاي الجوار والذي له يوم رجلوه تبوك أبو موسى الأشعري يتوصلون دي موشي دي زومة نبي برزان دمال أسأل نسأله الهملان ودزا مقواب واجه كما لنزيكات بوقتو بتعاتو تقول تتونر ولا إلى أهلكم بلعاني هيدين بوالا ثمان سن مستان فأتاب نعب إبني كذا مستان تيقنات سدس فأتانا ستة زود غر الظرع شانياتو نتاج هونو سدس جمالوات ستون كذا إذا سنيل نبي قان سات من جينا تقولوا ميلو نبر أذن أكثر لو ما هلا تقول نسيتون إن جالبوا يسيتون نبر نذا كونا بركة يهودي منهم هذا ما تيجي قال لهم دوا هذا سيدوا قال تقول إن هذا ما أحمد ولكن أحمدكم والله إلى أهل فلامين فأرى غيرها من دونه خير ديو خير ما تمسكت إشارة أيضا أهون من دون لا يسيتون كرمان أيضا أهون من دون ما تمسكت إشارة تجني أيضا كفر الله لا له وهذا الأذان كثيرة نعم ولا تقول الله إيمان أن تبرروا لأن تتقوا وتسلحوا بين الناس والله سنين تقوى أنا قربك ما أسيان لا أتوا ما أسيان إذا فرانا بلا تشميلات ينطل آي مين يالونا ما أسيان مسارة الذين مارتين الذين تواهنا كفارة أوتا سواج على أستارك من رهيلة نطل تواهنا أستاركنا كفارة أوتا كل كفارة أوتا أستارك وإن دمو إن دمو باتك على إيلام خير السلام عليكم ثم قال جل وعلا يا محل أحكام ضبهوك من أحكام اليمين والحديثة والسنة مكة ما ينقل به اليمين لا يؤسيدكم باللغو في أيمان ما محلات وذكبهون الله أي ذات أي كتاتشو باللغو في أيمانكم ما الله بوزكو واللغو هو ما يسرق اللسان إليه من غير قصد القلب. وقالت عائشة الصديقة في قوله جل وعلا لا يفل الله بشيء إيمانكم هو قول الرجل لا والله وبلا والله أي جل وعلا أي نو أقعد بني كيف تعيزوا بتوتعصروا ميلوا مالا وقيل يعني يمين الرماة لغو هي أو نيك أو سيئة قاس ويك أو سيئة من تافر من يادر بوض بقى ملاسة جنمدو باتشا والله والله والله إلا هي وذكنا بلا لكن يا الله أنسي نسان أنسي نسان الله ونن لقب إزيك مزيك على إقبال ما إقبال لألو بالي تركامسكي لك الله النقر ما انت صدق بيه لا يقول فيه ولكن رأس دماغ كثبت قلوب شوف أسند كثب إلى القلب كثبت قلوب أي قصد والقصد كثب والقول كثب وعمل اليد كثب أي ما تعمل القلوب إلى آدم كما أسند الإباء إلى القلب وتعبى قلوبه أسند الإباء إلى القلب وأسند الكثب إلى القلب والتعمد إلى القلب بما كسبت قلوب والله غفور حينا هذا اللب لا يؤاخذكم الله باللب في أيمانكم باللب الكائن في أيمانكم أي ذاتهم ما كفر أي نور ما ذا في ذات ظاهر وانجر أي نور باتهم في كفر أي نور ما ذا في ذات نقر من أي ذو بلا الكفر لذلك أي وانجر هنو في قل نواء يعني وانجر ما ترجى كفر من بارو لما حصل في اليمين من الهنس نو لذا ما فرجان ايضا او مجمرا وانجل الهون منا هذا الاقرب اي مجمرا وانجلون لما فرجان والله غفور حليم غفور معرين وكثير الغفر والسفر حليم تاقاش غفور كافا سكمت ابا ممار حليم وانجل اندا قفا بانده تشتى يا رجل مالك تاجفة إسكجزي حليم لا يعاجل بالعقوبة الحليم أي الذي لا يستجد الغضب لا يستعجله الغضب أي الذي لا يتعاجل لا يعاجل بالعقوبة حليم من الحلم وهي الأناة والتؤدة وعدم العجلة كما قال نبي صلى الله عليه وسلم لوفد أبن قيس لا إنسناس دمر يأتوا إن فيك فستين يحبهما الله الحلم والأنا ثم قال جل وعلا للذين يؤلونهم تسيطوا قطايا جنسة لهم وتدارا لم يألوا شكرنا بهم للذين يؤلون من نساء تربص أربعة أشهر فإن فاروا فإن الله غفور رحيم وإن أزموا الطلاق فإن الله سميع عليم للذين يؤلون من نساء فمستوى تأتوا إلى لم يأذن يؤلون يؤليون آلا يولي إلى أن آلا يؤلي آلا أعلى يؤلي إلى أن نفر أسلون آلا يولي إلى أن قلبت الهمزة يا أن في الكسر وعرفا في الفتح للذين يؤلون من نسائهم كان يستوى إلى أن يدربوا تربص أربعة أشهر أرادت وردرة مقوية على اللبات تربص أربعة أشهر تربص في أربعة أشهر من إضافة الزرف من المزوفنا إضافة بمعنى فينا إلى أمارات ولغة الهديف مطلقا ومن حديث من ذا الذي يتعى الله على الله ومن قوله جل وعلا ولا يأتلي ولا يأتلي أولو الفضل منكم واصطلاحا حليف زوج يصح طلاقه على امتنائه من جماع امرأته مدة تزيد على أربعة أشهر فأرادتر ميبنس لمفتاق امتن مانت يعني مانت بارك آكل يهون مقصر يهون زوج مستو لا يجنان فأرادتر بلاي غير مطلقا ممار إلى الوزار وأخذبوا ما يقول أبو المثنى إذا آل يمينا للطلاق إلى نعم إلى يا وجاهلية كان إلى وجاهلية أسنان سنتين لتعذيب نظر بقى إسكمتون بفتواتا إذا لا يبقى في مالسواتا أهنون دمرو بفتواتا أو إذا لا يبقى في مالسواتا إن دي يبقي أبلا اللواتي عن سرات تتعجل يقول أتو نظر سيتوج أن ذا الإلاء كارب هو لا تابد رب يبثروا أن نظر إلى ربك سبحانه بإلاء يتبقى نظر السيرات وأذوي بها لا تشو مانا بإداو أمد بكوي إن دنبرا مارد بإداو أمد بكوي إن دنبرا إسلام أرادتور أدرجينا أرادتور أدرجبت حكمة وإنتنا ميلان ሴቶች ሚሰብሩት ከባሮቻቸው ባላቀው እስከ አራት ወር ድረስ ነው ይላል። ለዚህ ብሎ ዑመር አንድ ጊዜ ሮንድ ስለ ሀዘር ተደውል ሲያረግ አንዲት ሴት ያ ባሏ ሪቆባት ጣብ ተናፍቃ ግድም ሲገጥም ሰማች። تداول هذا الليل وزور جانبه وأرقني ألا رجيء أولئبه ولولا مخافة الله لهرك من هذا السرير جانبه أليس ومركا وشنجري رمز الله زرع لليتو رزما بطعام تركربين بزاربين انكلهم أساس قان كنيقا أبروم يتعوطا نيتنيا ماتاتي الله بارسران ورو إيه أرجا كنيقا سوقا يتنيا بطنبار ستل شمه بغت سسست بلو ودا لجاج حفصا قاهيد يا حفصة كم تصل المرأة عن زوجي آلوها لجاج جونا استهيت فسكنا فسألا فسكنا فسألا كيف يكفى على مثلك هذا ايه عزي رضي الله ايه بقريب عراب مرنا للجاج كذا يطور مكلم وچين يطور مريم وچين فلا يحقر يلاكوا يتو انسك عراب مرنا للسكوة اندي متو كالمتو اندي فتو كذا لما يفتو كهونا نفق على الاطلاق كما من وجهي على طور اندي ليكو بلو عزز الى الاندي الى امارسي على طور بس كذا بلاي انجدي كولتا ايو فإن فاقوا آل الجناين بلو على طور فإذا مدت أربعة أشهر كان نفج طولبا يفلقا بالفيئد والفيئد هي الرجوع إليها وإلى جمائها وإلى مقاشرتها بخيري طول ما النار اسلام الجناين يعني تزال هذا الجناين فذاك الأمر واضح وقال لك نبال አይ አልገናኝም ታር ፍታ ይባላል አልፈታም ካለ ቀለቀ ለህጣዲ ያነሁ ጣላቅ ቢሐጥ ነው وانما عدم حصول طلاق المكره اذا كان بغير حق له بحق ነው ይሄ ለስ ለስ ለሴቶች ከዚህ በለ መጥቲ በቃል ከዚህ በለ መጥቲ በቃል ዛሬ ግን እድባን ምን እንደማታገባም ያደረገ አካሄዱ አጠቃላይቱ እንደዛ ይሆን ነው ያለው ከላይ ላይ አይዱ زنا الفقدان فبالي لكن حلالو دمو عنده وجد طيبه الذي يقولون لي نسائهم تربط أربعة أشهر فإن فاءوا فإن لا غفورين وأما قرأتوا ورعا نسكونا فليس بإلائي وأما حديثه عائشة أهلا رسول من نساء الشهر الرميل مجرد إلاء لهيه يشق الاستلاهون أيضا قلت له فجعل الحلال حراما وجعل اليمين كفارة إذا حرم رجل امرأته فهي يمين يكفرها يا أيها النبي ما تحرم أهل الأرض ترتدي مرضات أزواجك للذي يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا أي لجأوا إلى ما امتنعوا منه هو الجماع والمعاشرة بخير فإن لا غفورين لألفوا الله ميروان أزاينا وشكرين وإن زم الطلاق أي مفتات توسل تقرأوا فإن الله سميع عليم الله سمينا لأقوال المطلقين من أنفاذ طلاق السرائح وأليم بنيات المطلقين من الكنايات التي أزمروا في قلوبهم النيات بل لذا لطلاق سريح لم يلونا كناية لم يلو فالذين سموسط الشارع إلى المقاوت انجدي أهو سميع لأقوال المطلق فإن المطلق إما يتلفظ وإما يقصد وإذا لفظ ما يفلده سريح كل لفظ اهتمل الطلاق ولا يتمل غيره اندي كوانا نيا يفلده بك حرصت بستقال نيا ميسدقه وكنا كل لك اهتمال الطلاق وغيره أشمور مالك لسو من دون نيا سدقه فإن وإن أدام الطلاق فإن الله سميع على الإسلام كانوا ركبتوا على ذا السر عبدتنا وقالوا ذن بمفتاته اللم كانت بقيم أقباته اللم مطالاته اللم سرعات مفاته اللم أي والله يسيته الشلطين إنا مبط عند القرآن عند الإسلام يمطان بمطان بذلك بإلا اسلام قال اسكبر لا تو مطرو بونو انا اسكبر زاري ان اسكبر ان بيرو ايتو دي ابو دي شافي دي شافي تعالى كفاره عندك لا كان فقراء كفاره عندك الى ادو نظر تنجر يا تتكلم يا اوتا ترو نو لمين يا اوتو سنه جديد حرام بما ادرك جميل والي من لمين حرام ادرك يتطبق بقى كفاره يا اوتا ترو نو يا مين الحكمه قال لو حكمه يقول لمكينات كهونا تعديد ما صار هنا نجر كهونا وجعل تنبلوكم إدرار له تزهيت يا اللي بيقودا في الشلال يعني بيا ورو مقرنات على اللباس بيا صوص سامنس بيا سامنس يعني بيا لدي يعني نجر ما قلتش سنة قواله ما تقودا كهونا طيب جنانيات ما تقودا كهونا بسو شهوة ما يستقروا كهونا يعني بيقفاو سامنس من لا يتكلم تلي شلال በተለይ ወደ ሶስት ካለ ሁለት ሁላቸውንም አንድ ላይ ቢገናኝ እስከቻለ አውላን አድብ ይሆነ ግን ግድ አይደለም التسفيه الجماع الوقت ليس واجبا ولكن السنه ان يسوي بين لان لان اذا الجماع المحبه او اذا المثير الجماع الرغبان جيب الله راس بالله غوت ايدلا يا كهونا هي نجر وكل هذا الرغم ما راح يتجدد ان شاء الله اذا تدرر بامتناع عن جماعها او اذا تدرر هو بامتناع عن الجماع فهذا الصبر من الصبر محرم نعم ثم قال جل جلاله عن منوال والمطلقات فتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن مؤمنة بالله واليوم الآخر وبعولتهن أقرنتهن في ذلك أراد الإصلاح ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم جاء طبعا عندي سيرة هيتوش ما أقصد الدين فتنى سيرة هذا علم علن ما بتأمن مصار مسمامات ولن مفرس مفرارس والمطلقات انه والنساء المطلقات النسبت سيتوچ يضربسنا يعني يقمطال يقبال وسطو لغرب فوناو امر يقمط يقوي بان براسه راساچو مال ثلاثه قروء وكيل ثلاثه حيده تبيلوال لولتو المسعيدن كما مبات تفسروا قروء بمعنى تفسروا ثلاث ورد باغلبو يسيت بالنا ما يمان انوا مطرا ليتوقوا ثلاث ورد يدرس حملم قالك كثلاثه بهالا قلت يونه كليل لم يطار حيدنا مسوس دي ذوات كلققات بوست يالا نغر كان لكن يونال اندال بقى ارغو يوطال كالم دمو كلت يونال ببيذا دمو حيدو حمل قال حيد منقاته بطام انا اسانا اسك ثلاث ورد ذات الحيد كونهچن على ذا عايشه كونهچنا صغيرة زمن الحيض يعني درس كونت بثلاث أشهر كما في سورة النساء السكرة ما أنها آيات النساء السكرة سورة الطلاق ولا يهل له أن على ذي هون لك حرام هون بات أن يكتن الذي ما خلق الله في أرهامهن وما صنعت الله يخلق أو نذر يفتر من الحمل والحيض حيض قال حيض اللي يعزمين بلا مثل أي قفا አማማ ሰው እንዲ መንሻት በከመን አለ ነኝ አይደል መጣብኝ ብላችሁ አይ ዲካለበት አይቻል እንደገና ደግሞ ሌላም ሰው ደግሞ እንዳያገባ ሐምድ ያለበት ሐምድ ይለብኝ ብላችሁ ይገባል ያለበት ይሄ አማና ይሄ ተመን النساءው ይሄ ተመን الله النساء في ارحامهن ولذلك وقال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن يخلق من الحيض والعش والحمل والولاد اذا نجري او رحيم ميترا ويم عامل غور جودي الحمدنا اذا ندم اندغنا دمو اذا ما استنغفوا ما تشين ما تقع اغاطام يمجمر الزوج الاول يسو لج يالبات كهونا ما استنغف ايتشانو حرام لو نفس ما ولو كان يتل بايو امانه لو يتابع يجبا اسك بتولد تصدير سما بعد ذلك ايه سويو ملسات قبل ودينام يخلال اي حيدا مرحبا كم تكون ذمارات كذا اذا بقى بعد ما تفتحت كون قراجه يخلال الا ذلك لا تقبل ولا هل له ان يسمى خلق الله في ارحامهن ما ان كن من لله اليوم بعد ما بنا يا من دورا بدون دي يا نغراتوچ حرامنا حلالي سنغر بدون اين نغرا الله جل وعلا اما لفرتوا يا الله الحدود يا الله الحقيقات يا الله المرض አላህ ማረነው በእኛ ግድ ያደረገው ነው የሚጠበቀው አንድ ኢማን ሲኖር ኢማን ካለው አንዳንዴ ሴት ያሩበማ የመጀመሪያ ባሏ ጥንት ሊወርባት ይችላል እሱ ፈታ ከተናካ ያለው አስፈርሳው ወቀ የለብኝ ብለ ወደ ይታገ ለዚህ ነው ተፍሪህ ያልተቻለ ታሪድና ተፍሪህ ለመጠለቀተ ረጂያ ይመጣል አይቻልም ወአማ ለመጠለቀተ ባኢል ታሪድ ይቻላል ተፍሪህ አይቻልም ታሊና لكن ربما اكي مجمرة باروها المداج ديس لان لبعض وذي عونو كشي تلان لتشن وبعولتهن جمع بعلين يعني أحق بردهن أي بمراجعتهن الناس مراجع بمن ما الناس الناس اللي من لسه مبتال لتش أحق بردهن سيبا أفتفني بيس الأول ما اللي أعطى كبار وش ليلة من لسه اللي أحقه حق لليلة أعلم لي ليس ربابي مثلا الظاهر وبقولة أحق قدرت بهن نظر ملس في ذلك أي في الإدة تاوكوان ذلك الذكر بأي نوره من ملس بإدة عندهن تاوكوان ذكرات سابقة قدم إدامة قدر بها إذا لم تتك سؤال في ذلك مالت بقروه مستوى فائقنا فائقنا مالت توقعنا إدامة قدر بها إن أراد الإصلاح شرط دي مين مال لسود درو يتبال الشيء لما فاتح ذكينا تقولون نقر ما استقاك لفلقوا كهون ألدى ذنبلو دي تقال تقولون أهون بسوء اللي بيوالطا بسان بيوالطا بس كهون أي تشارب مالت مفهوم وذلك ذكر شيخ سان سيدية مراجعة إصلاح فليل لبدا يتشارب لها لأن الله قيده في ذلك وهو يدور ما الدليل عيزه ذا رحمه الله ولهن أي للنساء من الحقوق على الرجال مثل الذي عليه للنساء حقوق على بؤولتهن كما للبؤولة حق على نسائهن لا سيطول ببالو التاتشو لا حق على اللاتشو يعني لبالو التاتشو لبالو التاتشو لا حق إلا على اللاتشو مالو قول لنا غير مالو ولذلك قال ابن عباس عند هذه الآية إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن أتزين لي والله تعالى يقول والله المسلم الذي عليهن بدوائنا لذلك قال ببالو التاتشو لا جزوها مؤاشرة يا كسوة يا رفقة يا ألباسات بسنة مكبار وقلونا غير ممرأتنا بسنة الماضة الديناوي قل لن تناو كذلك دمو بسيطة يبارو الساسة حق اندام اندام دباجة قال في تاوكي دوات تيوطا ما يفكروا بيت التاس دبا فألقوا ما يفكروا التاس قمت يعني السفا يفكر لسنة لجمال جماعة أتي السفا يفكر لسنة حج أمرا أتي وحا أكذا ويرجال هذه درجة والله عزيز والله عزيز نكي الله سنة فينا إبابا إنانا واد رسل وادها تلك حكمانا علم الله حاجة الرجل إلى امرأتي وحاجة إلى الرجل فجعل بينه في ذلك مهلة إيه يرجع مهلة قابت مسأته بوقت يخطر ربنا قد فنشنا ليونشنا ساتحوط ليونشنا سوى ستوالي تونشنا ستوالي تونشنا لمن مالك قابت فرصة مسأته تلك نعمانا إيه طلاق على المسلمين أبهل للمسلمين الطلاق والرجعة عند النصارى طلاق إلا بالله وعند اليهود بليلا بال أنت فتاة بليلا بال كذبات يا كفتاة وهذا من لسان أنت لك فتاة قباسة إتشار ملال مسلم فتوى إسلام لسيده والله ثم والله وألف والله لا يضمن الحقوق للنساء شيء إلا شريعة إسلامية محمدية على صاحبها في المسلمات كتهية الله أعلم.